إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى طرف اللسان حروف مفككة عجزت أن تكون كلمة مسموعة، وأبت علي النطق والخروج من معتقل فمي، فتدحرجت إلى الخلف فسقطت بجوفي حتى وصلت إلى سويداء قلبي، فنادته صامتة ففهمها بلغة غير لغة الكلام، إذ ليس هناك لسان فصيح بل مشاعر وأحاسيس ومجال فسيح، فحاورته بمأساة أثرت فيه، فنقشت على جداره حروفا متناثرة، فجمعها قلبي ونسج بين أطرافها، فتولدت كلمات فهمها فانتفض لها، فأرقته وزلزلته، ثم صعدت إلى أعلى إلى أم رأسي فهزهزته وأزعجته، ثم عادت أدراجها إلى طرف لساني فلفظها لفظة عجز وفشل، فتقيأها مصموتة، فخرجت خرساء عرجاء شوهاء لا يفهمها إلا مثلي، إلا من هو مثلي وحاله حالي وهمه همي، ولكني أعرفها فهي مني وتعبر عني، وقد يعجز الفصيح عن البيان والتعبير، فإن الأمر جد خطير، فقد يكون الصمت أعظم بيانا، لأنه يعبر عن المعاني الجياشة التي لا تفصح عنها الكلمات، ولكن لابد للناس من كلمات حتى يتم البيان. أما الكلمات فمنعتها الآهات والأنات والعبرات والتصاق اللسان بالحلق والسكتات، وضحك مزعور مخلوط ببكاء، وجهد ونصب وتعب وعناء، وغثاء وثناء وخواء ورثاء، وشر وسوء سواء بسواء، ولحم مدود منتون قدم لعشاء، ومائدة مائدة موت، وحياة وأفاعي ولدغة شقاء، وعهد ووعود وبيان وكمان، وصدور دجاج ولحم ومرجان، ونشوة وعشوة وطرب وألحان، ومزج بين فصيح وعامي، وفارسي وعبري وأمريكان، وعبث وتناقض، ومنافق وأبي وشيخ وشيطان، وتمر ورطب وعرية، وأناس عن الحق عرية، وشعب مغلوب منكوب، وبلد مكبوب مسلوب، وجدار ليهود عازل مصبوب، وسجون وغياهب وصعوب، وإعدام بدم بارد وردود، وتوراة محرفة وتلمود، وكر وفر وشرود، وتفكك وتمزق وصمود، ومواثيق ومحاريب وعهود، وعقيدة خبيثة وهيكل سليمان، ودويلة إبليس تسوس أوطان، هي فأرة تسابق لخدمتها أفيال، وأسود ونمور وأجيال ورجال يرقصون عند حائط المبكى تزلقا وتزلفا وتقربا لفأر عكا. قالوا بل هي صلاة، هي مكاء وتصدية، تلبيس للحق بالباطل وتغطية للضمير العالمي والإعلام المأسوي، ففكرهم جهنمي تزول منه الجبال وتذبح به النساء والعيال والأطفال، ونساء نائحات جمعهن عرس لمبكى يبكون أوطانهم فلسطين ويافا وحي وحيفة وغزة وعكة. قالت إحداهن: أقدس هي أم أورشليم؟ بل أمر أليم وشر عظيم، وسيول وطوفان وزلزال وعاصفة، وقلوب حزينة ممزقة آسفة، وأيادي مغلولة مكبولة عاكفة، عكوف عجز لا عبادة ناشبة، وليس لها من دون الله كاشفة. ثم أما بعد، فخمس كلمات أخرجت محشرجة، ولدت بعملية جراحية قيصرية، زمان ومكان وحدث ووسيلة وغاية. أما الزمان فمتجدد عبر عشرات السنين، مقسم وموزع ومنسق، تحول من طور الفكرة إلى حيز التنفيذ، فبدأ بالنصف الأول من القرن العشرين حتى أعيد في القرن الحادي والعشرين في أواخر 2010. وأما المكان فكل الوطن العربي بأمصاره بمدنه بقراه بخيراته ومياه إلى تونس في آخر 2010، ومن بعده مصر فليبيا فسوريا فالعراق فاليمن، ولا يزال الحيز المكاني مستمرا متسعا. وأما الحدث فلا يتوقف أبدا، زلازل واضطرابات وحروب وأزمات ومكايد وشدائد وعلاقات وفزاعة وفقر ومجاعة وأمراض وأغراض وضياع وهلاك ودمار وشر مستطير وعار وشنار وأفعال وأخبار. وأما الوسيلة فاغتصاب لبكارة فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، اغتصبها العدو الغاشم والدول العظمى أجمع ممثلة في الكيان الصهيوني الإسرائيلي، ووطأت أقدامهم الإبليسية أرض الأنبياء والمرسلين، وبدأت سلسلة الذبح والقتل والدماء والاستيطان والتوطين على حساب الشعب الحزين. وما زالت الوسيلة تنجب وسائل غير شرعية من سفاح وكفاح، هو نكاح بين إبليسة وشياطين، وشيطنة للأعراف الدولية والموازين، والكيل بالمكاييل، وسلب الحقوق بكل سبيل. وأعيدت الولادة تترى لكل وسيلة إلى غاية مقصودة ممدودة عبر عشرات السنين، حتى تجددت بالثورات الماسونية العبرية الصهيو أمريكية، والتي بدأت شرارتها وشرارة نيرانها المدمرة المخربة من تونس أواخر 2010. وبدأ العد التنازلي للوصول إلى الغاية المرجوة. وأما الغاية فمعروفة مدروسة من قبل ومن قبل للخواص، ثم عرفها وعلمها كل الناس لا يخفى على أحد بعد البيان. فإن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة بعد الهلاك والدمار والويلات. فغاية القوم غايات، منها تفتيت الوطن العربي بأكمله، وتمزيق حدوده، وسلب خيراته، وهدم اقتصاده، وإهلاك جيوشه، وذبح أبنائه، وقتل أطفاله بالجوع والعطش والمرض والتشريد والتجهيل، ونشر الفوضى، وإعدام المؤسسات والهيكلة والمرافق والبنية التحتية والفوقية، حتى تصبح الأوطان أسرا بعد عين. وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فقد كان ما أرادوا بقدر الله، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأصبحت سوريا أثرا بعد عين، وخربت عن بكرة أبيها، وصارت مدنها أطلالا وخرابا. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. وهذه ليبيا أرض الرخاء والأمان والسعة والرزق العميم على أبنائها والمصريين وغيرهم من المسلمين. دولة تعوم على بحار من البترول والخير العظيم، تحول غناها فقرا وأمنها خرابا وإرهابا، وأصبحت قراها وأمصارها قنابل موقوتة تتفجر كل وقت وحين. في أنحاء مصر، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، بعد أن تفجرت في نفسها وصارت الحروب الأهلية بين الليبيين، ومكنت الصهيونية العالمية وحلف الناتو أفراد الشعب الليبي من خزائن السلاح الدولي القذافي، فأصبحت أسلحة الدول في أيدي الأفراد، وخربت العباد والبلاد، وذهب الذهب الأسود إلى قيادات الإرهاب ليبيعوه بالثمن البخس للصهيونية العالمية. ومن غايات القوم تقوية الكيان الفارسي الإيراني المجرم الكافر الصهيوني فكرا ومعتقدا، وتوسعة المجال للمد الفارسي الإرهابي الذي يريد إهلاك الوطن الإسلامي أشد فتكا من العدو الصهيوني على المسلمين. وساعدته أمريكا ومكنت له في البلاد وسمحت له بالسلاح النووي، فليس في المنطقة عنده سلاح نووي إلا إسرائيل وإيران، إمعانا في تخريب الوطن العربي. وهذه عروس الشام، العراق، كان الدينار العراقي ب5 دولارات، وكانت العراق المأوى الاقتصادي لغالب العمال المصريين وغير المصريين، وهي دولة ذات جيش كان ترتيبه الخامس على المستوى الدولي، وهي كأختها ليبيا تعوم على بحار من البترول. ولأن مصر والسعودية حفظهما الله من كل سوء، حاربوا اليهود في حرب 73، في حرب أكتوبر حاربوها بسلاح البترول، بسلاح البترول. كررت الصهيونية العالمية سلب هذا السلاح من العرب، فكانت الثورات الماسونية من جملة الأسباب. فكادت للعراق ولصدام، وحاصرته اقتصاديا حتى مات 2 مليون من الأطفال جوعا ومرضا على مرأى ومسمع من العالم كله. ثم دخلت لتدمير العراق بذريعة وجود أسلحة كيميائية، وكذبوا، بل أهلكوهم شعب العراق بالأسلحة الكيماوية التي تحرق الناس إذا نزلت عليهم كما يذوب الثلج على النار. ورمتني بدائها وانسلت، وعمدوا إلى صدام حسين الذي كان يضبط شياطين العراق الروافض الشيعة بقبضة من حديد. فهؤلاء لا يصلح معهم إلا مثل صدام ومن قبل، الحجاج بن يوسف الثقفي. وقدم صدام وذبح في صبيحة عيد الأضحى، في الوقت الذي يضحي المسلمون فيه بأضحياتهم من بهيمة الأنعام، في رمزية دموية صهيو أمريكية، وعاها العالم الإسلامي أجمع، وهي من جملة الوسائل للوصول للغايات. ثم سلمت العراق من وقتها للروافض الشيعة، حتى صارت الروافض الشيعة تذبح العراقيين والعراقيات. فخرج هذا المجرم مقتضى الصدر، وكان يضع أهل السنة العراقيين في براميل البترول المملوءة بالبترول ثم يشعلها فيهم، يحرقهم أحياء أطفالا ونساء وشيوخا وعجائزا، حتى أجبرتهم على التهجير لتخلو العراق للشيعة. فأصبحت العراق إيرانا ثانية. ثم ظهر نور المالكي الذي وطن للدواعش الذين قتلوا السنيين ومكنوا لهم واتحدوا معهم، كما اتحد من قبل أسامة بن لادن مع إيران. ثم كان الحشد الشعبي الذي قتل وشرد وهجر أهل السنة بالعراق، وبعد تخلص من الدواعش كونوا جبهة سياسية شعبية شيعية للدخول في البرلمان العراقي حتى يكملوا المنظومة في حكم العباد والبلاد. وهذه اليمن الحزين أثر بعد عين، دويلة دمرتها الثورات الماسونية المخربة حتى مكن للحوثيين يخربون يدمرون الأخضر واليابس، يقذفون القنابل والصواريخ على الآملين المدنيين غير العسكريين من النساء والأطفال والعجائز والشيوخ، يغتصبون النساء ويذبحون الرجال ويعتقلون القادة والرموز، ويحاربون اليمنيين حتى في مياه الشرب فيفسدوها عليهم بالسموم في غزو شبيه بغزو التتار، وتمدهم إيران بالأسلحة الثقيلة والخفيفة عبر البحار، حتى ذبحوا الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أيام، وقتلوا بعده في غضون أيام أكثر من 1000 رجل من قيادات صالح. فأصبحت اليمن إيرانا ثالثا بعد العراق. وزادت قدرة الحوثيين على الحروب حتى بدأت برمي أرض الله الحرام حفظها الله بصواريخ باليستية، بدأت بصاروخين والبقية تأتي أعظم وأشد. وهناك إيران رابعة وهي سوريا، وخامسة لبنان، وتحكم حزب الله به بل حزب الشياطين والأبالسة. فمن جملة موارد هذا الحزب التجارة في المخدرات والنساء. ثم هناك الشيعة الكبار من أصحاب الأموال الضخمة والمشاريع الكبيرة اقتصاديا في البحرين والكويت ودولة الخليج بما فيها جنوب السعودية، واكتمل للشيعة منظومة السلاح الدولي النووي، حتى قال حسن نصر الله الحرب القادمة سيكون فيها أسلحة لم تستخدم من قبل. ما الذي لم يستخدم ولم تستخدمه إيران؟ هو السلاح النووي، حتى هدد رئيس الحكومة اللبناني بالقتل كما قتل أبوه من قبل من قبل حزب الله الإيراني اللبناني. وفي خضم هذا الهلاك العام والخراب المستطير ظهرت خفافيش الإرهاب بإذن من الصهيونية العالمية لتكمل خراب ما تبقى من أطلال الوطن العربي المدمر المنكوب. والمناخ مساعد جدا لتغلغل فرق الإرهاب حتى جعلوا لها دولة في العراق والشام وهم الدواعش. فلما قضي عليهم في العراق والشام نزحوا بل نقلوا بالطائرات الأمريكية الصهيونية إلى ليبيا بعد خرابها، وهم ما قصدوا ليبيا وما أرادوها فقد هلكت، ولكنهم قصدوا مصر وأرادوها. وظلت الجماعات الإرهابية عبر السنين الماضية بعد هذه الثورات المشؤومة ترسل أجنادها إلى بقاع مصر لتزلزل أمنها واستقرارها من الجنوب تارة، ومن الشمال تارات، ومن الغرب تارة، ومن الشرق تارات، من الأنفاق الرفحية تارة، ومن الحدود الليبية تارات. وما زال المكر مستمرا للقضاء على الدول المتبقية بعد الثورات في الوطن العربي وعلى رأسها مصر حفظها الله. أضف إلى هذا الخراب سد النهضة التخريبية الذي أرادت به إسرائيل تجفيف القطر المصري كله بدخولها في حروب المياه، وهي الحروب التي على أعتابها العالم أجمع. ففي ظل هذه الأجواء الفتاكة المفسدة للأخضر واليابس وانشغال كل قطر عربي إسلامي بهمومه وأشجاره وأحزانه وإصلاحاته الداخلية وفقره وضعفه الشديد وأمراضه وهلاك اقتصاده وأوامره الداخلية، تخرج إسرائيل لتدك فلسطين وتستبيح أعراضهم ودماءهم وأراضيهم. فدمرت غزة مرات ومرات بدموية إرهابية تفوق إرهاب الدواعش، يفجرون المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، يقتلون العجائز والمرضى والنساء والأطفال والمشايخ، ولا يخلو يوم إلا ويموت فيه جملة من الفلسطينيين، وهي تسلب كل يوم جزءا من أراضي فلسطين بالمستوطنات حتى ملأت طرقها وقراها ومدنها. فخرج ترامب ولا يغيب عنه منظومة الخراب الدامي في المنطقة ليعلن وينفذ ما أعلنوه وأعلنوا عنه من أكثر من 20 سنة بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، وهي كانت كذلك من الناحية العملية لا جديد. ففي القدس الكنيسة الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية ومكتب الرئيس وكل زائر لإسرائيل ينزل بالقدس، ولكن الجديد الإقرار الأمريكي لهم على ذلك. وهذه بداية لا نهاية، ولن تهدأ إسرائيل حتى تستولي على كل جزء من فلسطين، وإنما القوم يؤجلون تنفيذ أغراضهم إلى الوقت المناسب. وما أنسب هذه الأجواء لإظهار ما كانوا يخفونه من قبل. إنما حدث من الرئيس الأمريكي عبث من شتى الوجوه، رجل لا يملك منح ما لا يملك لمن لا يستحق، بل لمغتصب ظالم مجرم يحكم جماعة من مصاص الدماء. فنسأل الله القاهر الغالب على أمره أن يجعل هذا الأمر العظيم سببا لجمع شمل المسلمين في شتى أنحاء الأرض، وهو على كل شيء قدير. لقد أثرت السياسة المصرية الدولية الحكيمة في تخفيف وطأة الإرهاب والاضطراب والتوتر في المنطقة العربية كلها، وتغيرت السياسة الدولية بسبب لمسات المصريين حفظهم الله، حتى أنها وصلت إلى جمع شمل الفلسطينيين والصلح بين فتح وحماس. وهذا تطور مهم خطير ووقعه عظيم على إسرائيل لا يروق للوب الصهيوني الأمريكي، إذ لا يريد للمنطقة أي نوع من الهدوء ولو الهدوء النسبي. فلربما كما قال البعض إن تفجير ترامب لقنبلة القدس عاصمة لإسرائيل نوع من تصعيد الصراع في المنطقة بعد هدوئه نسبيا، لا سيما وأن أمريكا دولة مؤسسات لا أشخاص، ولا يجرؤ رئيس أمريكي أن يأخذ قرارا أحادي الجانب من نفسه بكل نفسه وبشكل شخصي كما يزعمون، بل هو قرار أمريكي من الكونغرس مدروس كما درست الثورات العبرية. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وليس لها من دون الله كاشفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمنذ بداية الخليقة والحرب بين الحق والباطل مستمرة لا تنقطع حتى تقوم الساعة، فإنها تقوم على أهل الباطل. فقد روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية لمسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله لا يقال في الأرض الله. وفي رواية أخرى: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ومنذ فجر الإسلام والمسلمون مستهدفون، تأتي عليهم العظيمة ثم يلطف بهم الله فيفرجها عنهم، ثم تأتي المصيبة ثم يفرجها ويكشفها الله، ولو اجتمعت على هذه الأمة شياطين الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يستأصلوا شأفة هذه الأمة ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولكنه البلاء والسنن الكونية. ينظر المرء وينعصر قلبه على ما يحدث هنا وهناك، في بورما، في ميانمار، في كشمير، في الفلبين، في البوسنة والهرسك، في كوسوفا، في غزة، في فلسطين، في كل مكان. فالروهينجا اليوم هم كشمير الأمس، وكوسوفا أول أمس، وهكذا دواليك. وهل هناك أعظم خطرا وأشد وقعا وفتكا من التتار الذين قتلوا مليوني مسلم ومسلمة حتى خاضت خيولهم حقيقة لا مجازا إلى ركبها في دماء المسلمين، وحتى غطت صفحة نهر دجلة والفرات بجثث المسلمين؟ يقدر ما مات منهم اليوم بعشرات الملايين نسبة وتناسبا بين عدد المسلمين وقتها وعددهم اليوم. ثم كشف الله الكربة وأزاح الغمة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتوبوا إلى بارئكم وأقبلوا عليه بقلوبكم وبتضرعكم، فليس بأيدي المسلمين اليوم إلا الدعاء، وما أعظمه من سلاح لو وجدت له أسباب الاستجابة، وأسبابها العمل الصالح والبعد عن المعاصي. فلا يخلو اليوم بيت مسلم من ربا أو رشوة مدفوعة أو مقبوضة، أو ترك صلاة أو صيام، أو قذف أو سب للديانة، وضياع للأمانة، والشرود عن الله كشرود البعير عن أهله، أو جهاز يعرض الفسوق والخنة، أو زوج تارك لأهله وأولاده هجرهم لا ينفق عليهم ولا يتحمل مسؤوليتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لا مناص ولا ملجأ ولا مفر ولا حل للأمة من هذه الويلات إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فلنلتف حول ولي أمرنا وحول حكومتنا الرشيدة ونساعدها في محاربة الإرهاب، ليس لنا إلا ذلك. هذا حل رسول الله ووصية الله ورسوله. فاتقوا الله في أنفسكم وتوبوا إلى بارئكم واملأوا مساجدكم بالصلاة. لا يستقيم للمسلمين أن لا تطأ أقدامهم مساجد ربهم إلا يوم الجمعة. العمل الصالح له أثار عظيمة تعم الجميع وكذلك المعصية. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين ظلموا والذين لم يظلموا، بل دواب الأرض تؤخذ بمعصية المسلمين. فاتقوا ربكم. هذا هو كما في صحيح مسلم لما نزل عيسى عليه السلام في آخر عند نزول عيسى في آخر الدنيا وقبيل الساعة، لما أذن الله ليأجوج ومأجوج أن يخرجوا، ماذا حدث؟ عيسى عليه السلام ومعه المسيح، استغفر الله، ومعه المهدي المنتظر بعد أن قتل عيسى المسيح الدجال، وقليل من المسلمين. فأمر الله سبحانه وتعالى عيسى فقال: سأخرج عبادا لي لا يدان لك بهما، فحرز عبادي إلى الطور. ليس هنا قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لا. أصلنا رب العزة جل وعلا موازين القوة، فأمر عيسى ومن معه من المسلمين القليلين أن يتحرزوا إلى الطور، فهم ليسوا بأهل أن يحاربوا يعجوج ومأجوج. كذلك العرب، العرب اليوم ليس أهلا، ليسوا أهلا لمحاربة أمريكا وإسرائيل، لأن إسرائيل وراءها كل العالم. فلا يخرج جاهل جهول يقول: كيف لا يفعل الوطن العربي، وكيف لا تفعل مصر، وكيف ماذا تفعل مصر وهي في طور الإنشاء والبناء. هذا الغلاء إنما من باب بناء البنية التحتية، وهناك سياسة حكيمة تعيد بناء مصر التي كان مصيرها سيكون كسوريا وليبيا واليمن. فأنقذنا الله بهذه الحكومة وهذا الحاكم، فرغما عنهم ينظرون إلى المصالح الداخلية ولا يستطيعون إلا ذلك. فليس أمام العالم الإسلامي أجمع إلا الرجوع إلى الله وإلى رسوله، ثم الإعداد في العدة والعتاد عشرات السنين حتى يكونوا أهلا لمواجهة هذا العدو الصهيوني الذي وراء ظهره كل العالم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.